كلا إنه تذكرة فمن شاء إنه تذكرة بلى قادرين على أن نسبح بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على بلى قادرين على أن نسوي بنات بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس على القمر وجمع الشمس على القمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا كلا لا فإذا إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه ثم إن علينا ثم إن علينا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله لا والله ولله الحمد لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد

إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا رآه استغنى إن إلى ربك رجعا صدق الله العظيم الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك يا رب العالمين هكذا إخوة العباد والإسلام عشوا مع آيات نسك الختام والتي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ والمقيم ببهنغاي مركز زقازيق في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي كرمنا فيه الكريم الراحل الحاج نبيل رحمة الله عليه وقد جاء كل السادة القراء الذين توافدوا على حضراتكم فأشكر مولانا الشيخ أحمد أبو العبدين عمار وأشكر أيضا مولانا الشيخ سعيد يوسف الذي جاء